بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة الكرام الأحباب، مرحبا بكم مع الدرس 49 من دروس التصريف في لامية الأفعال. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعل والمفعل ومعانيهما، أي هذا باب ذكر المفعل والمفعيل ومعانيهما. المؤلف رحمه الله تعالى سيتحدث في هذا الباب عن ما يسمى بالمصدر الميمي والظرف الميمي، سواء كان دالا على المكان أو الزمان. وإنما قال المفعل والمفعل بالفتح والكسر لأن المفتوحة والمكسورة أكثر استعمالا، كما تقدم في قوله: ومفعل مفعل ومفعول، وبت التأنيث فيها وضم قلما حملا. فاقتصر المؤلف في الترجمة على المفعال والمفعيل، مع أنه يقال أيضا المفعول بالضم، إلا أن الضم قليل فيه. باب المفعل والمفعيل ومعانيهما. معانيهما هي ما ذكرناه، وهو أن هذه الأوزان إما أن تكون بمعنى المصدر أي الحدث، وإما أن تكون بمعنى المكان أي مكان وقوع الحدث، وإما أن تكون بمعنى الزمان أي بمعنى وقت وقوع الحدث. قال رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل. من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر وما فيه قد عمل. تقدير البيت هكذا: ائت بمفعل، ائت بمفعل من ذي الثلاثة لا يفعل له لمصدر وما فيه قد عمل. ائت بمفعل أي ائت أيها الطالب بوزن مفعال بفتح الميم وتسكين الفاء وفتح العين، مفعال ائت به أي ابنه من فعل ذي الثلاثة أي من فعل صاحب ثلاثة أي من الفعل الثلاثي. هذا معنى قوله من ذي الثلاثة لا يفعل له. قوله لا يفعل له معناه لا يأتي مضارعه على وزن يفعل، لا يأتي مضارعه على وزن يفعل، بل يأتي على وزن يفعل بالضم أو على وزن يفعل بالفتح. فإذا كان الفعل الثلاثي يأتي مضارعه بالفتح أو الضم لا بالكسر، فإنك تبني منه وزن مفعل بالفتح لمصدر أو ما فيه قد عمل، أي للدلالة على المصدر أو للدلالة على ما عمل فيه، أي على المكان الذي يعمل فيه أو الزمن الذي يعمل فيه. بمعنى أن المصدر الميمي والظرف الميمي سواء كان للزمان أو للمكان، هذه الثلاثة، هذه الصيغ الثلاث تبنى من الفعل الثلاثي على وزن مفعل بفتح العين قياسا إذا لم يكن مضارعه مكسور العين، إذا لم يكن مضارعه مكسور العين. فإذا أردت أن تبني من الفعل الثلاثي مصدرا ميميا أو ظرفا ميميا للزمان أو للمكان، فانظر إلى مضارعه، فإن كان مضارعه يأتي بالفتح على وزن يفعل أو يأتي بالضم على وزن يفعل، فأتي بهذه الصيغ الثلاث مفتوحة على وزن مفعل أو على وزن مفعلة بالتاء أو بدون تاء، لأنه يقال بالتاء ويقال بدون التاء كما تقدم في قوله: ومفعل مفعل ومفعول، وبت التأنيث فيها، فيقال مفعل ومفعلة ومفعيلا ومفعيلة ومفعولا ومفعولة. إذن الفتح أي مفعل ومفعلة مصدر قياسي أو ظرف قياسي من الفعل الثلاثي الذي لا يكون مضارعه مكسور العين. مثال ذلك: كتب يكتب. كتب فإنك تقول في مضارعه يكتب بالضم ولا تقول يكتب، فلما كان مضارعه لا يأتي على وزن يفعل بالكسر بل يأتي على وزن يفعل بالضم، كان قياس مصدره الميمي وظرفه الميمي بنوعيه الفتح، فتقول مكتابا أو مكتبة إذا أردت المكان مكان الكتابة قلت مكتبا أو مكتبة. وكذلك إذا أردت المصدر تقول مكتبا أو مكتبة. فإذا قلت مثلا كتب فلان مكتبا أو كتب فلان مكتبة فمعناه كتب كتابة، فالمكتب هنا بمعنى الكتابة. وإذا قلت هذا مكتب فلان، هذا مكتب المدير، أو هذا مكتب القائد، أو هذا مكتب المشرف، أو مكتب الأستاذ، أو نحو ذلك، فإن مكتب هنا بمعنى مكان الكتابة، أي المكان الذي يجلس فيه الكاتب فلان عند كتابته. مثلا مكتب الأستاذ أي المكان الذي يجلس فيه الأستاذ عند كتابته. وإذا قلت لك هذا مكتب الطلبة، هذا مكتب الطلبة مثلا، كان قصدت به يعني معنى وقت كتابتهم، أي الوقت الذي يكتبون فيه ألواحهم، أو هذا هو الوقت الذي يكتبون فيه دروسهم، كان ظرف زمان. إذن المكتب قد يكون مصدرا، وقد يكون ظرف زمان، وقد يكون ظرف مكان، وهو على وزن مفعل قياسا. كذلك فرح، فرح يفرح، لأن مضارعه يأتي بالفتح، فتقول في مصدره الميمي مفرحا، فرح يفرح مفرحا، وتقول في ظرفه الميمي مفرح أيضا، هذا مفرح فلان أي وقت فرحه. خرج يخرج، خرج يخرج، فتقول في المصدر خرج يخرج مخرجا أي خرج خروجا، وتقول في الظرف هذا مخرج مخرج كذا أي مكان خروجه أو وقت خروجه. مكان مثلا نقول مخرج الإمام أي مكان خروجه، كما نقول مدخل الإمام أي مكان دخوله. إذن المخرج مكان الخروج، والمدخل مكان الدخول، وقد يكونان مصدرا لدخل وخرج، فتقول خرج مخرجا ودخل مدخلا أي خرج خروجا ودخل دخولا. مثلا نقول ركب فلان، ركب فلان يركب، إذن مضارعه يأتي بالفتح، فنقول في مصدره الميمي مركبا، كما نقول في مكان المكان أيضا وفي الزمان مركب، هذا مركب فلان أي مكان ركوبه، أو هذا مركب فلان أي وقت ركوبه. مثلا إذا قلت لك هذا مركب المسافر، وأشرت إلى ونظرت مثلا في الساعة، في الساعة في الساعة اليدوية، أو في الساعة على الهاتف، فإن هذه القرينة تدل على أنني أقصد وقت الركوب. وإذا أشرت إلى محل، إلى مكان في جانب الطريق، وقلت لك هذا مركب المسافرين، هذا مركب المسافرين، فإن الإشارة إلى ذلك المكان تدل على أنني أقصد بالمركب مكان الركوب. وأما إذا قلت فلان ركب مركبا، فمعنى ذلك ركب ركوبا، فيكون هنا مصدرا ميميا. إذن هذا هو الوزن الأول من أوزان المصادر الميمية، وهو قياسي في كل فعل ثلاثي لا يكون مضارعه على وزن يفعل. وأما الذي يكون مضارعه على وزن يفعل فسيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل. ثم قال: كذاك معتل لام مطلقا، كذاك معتل لام مطلقا، يعني كذلك أن يكون الفتح قياسا أيضا في معتل اللام مطلقا، أي سواء كان مضارعه على وزن يفعل بالفتح، أو على وزن يفعل بالضم، أو على وزن يفعل بالكسر. فإذا كان الفعل معتل اللام فلا ننظر إلى المضارع، بل نأتي بالمصدر وبالظرف الميمي قياسا على وزن مفعل. وهذا معنى قوله كذاك معتل لام مطلقا، كذاك معتل لام مطلقا. مثل نسي، نسي ينسى، فتقول في مصدره الميمي منسا، ومشى يمشي، هذا جاء مضارعه بالكسر، ومع ذلك نقول مشى ممشا أو فلان يمشي ممشا بالفتح، نقوله بالفتح قياسا سواء قصدنا به المصدر الذي هو المشي يعني أمشي ممشا بمعنى أمشي مشيا، أو قصدت مكان المشي أو قصدت زمان المشي، ففي كل ذلك يكون مفتوحا. هذا معنى قوله كذاك معتل لام مطلقا، أي سواء كان مضارعه بالفتح مثل نسي ينسى ورضي يرضى، ولذلك نقول رضي مرضاة مرضاة الله، المرضاة على وزن مفعلة أصله مرضوة على وزن مفعلة، وكذلك يفعل إذا كان مضارع على وزن يفعل مثل دعا يدعو، فنقول دعا يدعو مدعا أو مدعاة، مدعاة أصله مدعوة على وزن مفعلة، كذلك على يعلو نقول معلا أو معلاتا، معلا أو معلاتا على وزن مفعل بالفتح، وكذلك إذا كان على وزن يفعل مثل مشى يمشي ممشا وجرى يجري مجرا، تقول جرى فلان مجرا أي جرى جريا، وتقول جرى هذا يجري مجرى كذا وكذا، يجري مجراه أي كأنه يكون في محله ويقوم مقامه مثلا. إذن المجرى قد يطلق على المكان، قد يطلق على الزمان، وقد يطلق على المصدر، جرى يجري مجرا، وسرى يسري مسرا، سرى يسري مسرا، يمكن أن يكون مسرا بمعنى سورا فيكون مصدرا، ويمكن أن يكون بمعنى وقت السورة أو مكان السورة، مثلا الليل مسرى الأنبياء، مثلا مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول مثلا يعني ما بين مكة والمسجد الأقصى، ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي مكان سراه، أي مكان سراه. فإذا مفعل بالفتح أو مفعلة بالفتح يكون مصدرا ميميا قياسيا وظرفا ميميا قياسيا لكل فعل ثلاثي لا يأتي مضارعه على وزن يفعل، وكذلك لكل فعل ثلاثي معتل اللام، كذاك معتل لام مطلقا. أكتفي بهذا إن شاء الله، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.